الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وشهد شاهد من أهلها، هذا هو عنوان هذه الخطبة، وهي تتمة لموضوع بدأناه عنوانه إلى أين تسير مصر. وكنت قد قررت ألا أرجع إلى التعريف في هذه الأحداث إلا إذا جد جديد، وقد جد الجديد وهو المعنون له بما ذكر، وشهد شاهد من أهلها. الشهادة عند أهل العلم لها ضوابط كثيرة، من هذه الضوابط أنه إذا قامت القرينة إلى محاباة شاهد أو فسقه تستبعد شهادته، كما في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. ذي غمر على أخيه أي حاقد، فإن الحاقد يدفعه غل قلبه أن يجور في شهادته، فهذا شهادته مردودة. وشهادة المرء لقريبه عند بعض أهل العلم أيضا مردودة لقيام القرينة على المحاباة، ولهذا عدها ربنا عز وجل من أسباب الإيمان، إذ دواعي النفس على خلاف هذا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذ داع القرابة يدعوك إلى محاباة قريبك، فاحتاج الأمر إلى التنبيه وإلى ربطها بقضية الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، فالذي في قلبه غرس الإيمان لا يحابي أحد، لا أبا ولا أما ولا شيخا ولا قريبا. وكذلك من دواعي تغيير الشهادة البغض، تبغض المرأة فتحب أن يقع وأن يزل، وهذا يحملك على عدم الإنصاف، فاحتاج الأمر أيضا إلى التنبيه. كما قال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فإن القرابة والعداوة كلاهما يدعوان إلى تغيير الشهادة. فربطه الله عز وجل بالإيمان القلبي، وما هذا إلا لبيان عظم هذه المسألة والامتحان الذي يقف فيه المرء. لكن إذا شهد العدو لك ومقتضى دواعي النفس أن يشهد عليك، وإذا شهد المرء على أبيه ومقتضى داعي النفس أن يشهد لأبيه، كان هذا من أعظم الشهادات. لهذا قال تعالى: وشهد شاهد من أهلها، لأن الشاهد الذي هو من أهل المرأة، امرأة العزيز، هذه القرابة تقتضي أن يشهد لها. فإن شهد عليها فهذا هو الحق الصراح. إنما تكلمنا على الأحداث التي في مصر من واقع مضاد لما وقع، كما يسموننا أعداء الثورة. فشهادتنا تجري على هذا السند. فإن شهد الذي دافع عن الثورة بمثل الذي قلناه كان هذا هو الحق، لأن مقتضى دواعي فرحه بما وقع وتصديقه له أن يشهد للثورة. فإن شهد بما قلناه دل ذلك على وضوح الخطأ، حتى لم يستطع أن ينكره لوضوحه وبيانه. من يومين، ليلة الأربعاء السابع من شهر ذي القعدة، أذيعت حلقة على قناة الناس، وقناة الناس قناة تسير خلف الأحداث كما تعلمون، لا تذيع شيئا ضد ما حدث. مصر تغير واقعها جدا، لا تنتظر النص إلا إذا رجعنا إلى ديننا. كتبت كتابا اسمه البيان الواضح لمذهب السلف الصالح، ذكرت فيه الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. هل تتخيل أن المكتبات التي في مصر ودور الطباعة تأبى نشر الكتاب لأنه ضد الثورة؟ هل ترى أن هذا مناخ علمي سني شرعي تنصر به البلاد؟ وهم يفيدون المدائح حتى المتصوف، حتى المتصوف ينشرون كتب البدع. لكن صارت الامور الان لا هي شرعيه ولا هي عقليه ولا حتى ديمقراطيه بالمعنى الملحد الذي يذهبون اليه. البرنامج حلقه للشيخ خالد عبد الله بعنوان مصر الجديد، استضاف اربعه او ثلاثه من ضيوف. تكلموا عن ماذا؟ تكلموا عن المؤامرة التي تحاك ضد مصر من سنة 82 ضد العالم الإسلامي كله، وأننا مقبلون على أخطر مرحلة تمر بها البشرية الإسلامية، أخطر مرحلة. ويذكرون هذا بالوثائق على نحو ما ذكرناه من شهور الزواج. لكن لأن الكلام نشره أهله فأنا أوقفك على بعض ما جاء في هذا البرنامج، ثم أدعوك وألزمك أن تخرج لتسمع هذا البرنامج، ثم تسمعه لكل من قدرت عليه، فإن الأمر جد ليس بالهذا. قال لك في سنة 82 وضعت خطة لتفكيك الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. الخطة بضخامتها أبى الكونغرس الأمريكي أن يقبلها، لأنها خطيرة ولأنها كبيرة. وضع هذه الخطة علماء وساسة وقادة جيوش ومفكرون وقساوسة من أعلى المستويات، إنهم يكيدون كيدا للإسلام. لما وقعت أحداث العاشر من رمضان التي ما زلنا نصر أن نتكلم عن أكتوبر وننسى الشهور العربية وربط الغزوات به، أكل هذا أكمانه، لأن مصر ولأول مرة يحصل نوع من التعاون الاستراتيجي بين العرب والمسلمين، كل بسلاحه الذي يقدر عليه. ثم ظهرت آيات باهرات من التفوق الإسلامي العرب على اليهود، ما كانوا ليتركوا المنطقة على هذا النحو، لأن ده معناه كيان المارد الإسلامي الذي يدمر عروشهم. فقامت خطتهم على فصل مصر من الدول العربية بالمعاهدة التي وقعت، وقد تم لهم ما يريدون. ثم إن الوحدة التي وقعت صارت نذيرا لهم لا يمكن أن تقع مرة أخرى. فوضعوا هذه الخطة منذ أن أمسك السلطة الرئيس المصري، ظلوا 11 سنة يعاودون الكونجرس الأمريكي حتى يقبل هذه الخطة، وقبلها نحو 11 سنة. هذه الخطة تقوم على تفتيت الشرق الإسلامي إلى دويلات صغيرة وإلى وضع حلول كثيرة لقذف نظام الحكم. وضعوا مئات الخطط البديلة. كان البديل المصري الخيار العسكري، لكن استبعدوه وجعلوه في ليبيا، وجعلوا في مصر الخيار الطائفي. وهذا الكلام ليس من كلامي ولا من كيسي، هو كلامهم في هذه الحلقة. ثم الخيار الاقتصادي، انهيار البلد اقتصاديا بما يؤدي الى قيام الفتنة. انا اخذ فقط بعض الكلمات، وهذه الوثائق هي التي كانوا يتكلمون بها في الحلقة، جئنا ببعضها حتى المترجم، حتى اللي باللغة الإنجليزية لمن أراد أن يرى، كله جئنا به. قالوا البلد مقبلة على كارثة اقتصادية، كارثة اقتصادية. 95% من الدخل ديون مصر، 5% يسيرون البلاد. مصر ستعلن إفلاسها بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر إفلاس عام في مصر. فتخيل إفلاس وفي بلطجة وإجرام وحرب طائفية، وفي ناس يستغلون، يعني يخرج من هذا المسجد لا يفيق لمستقبل مصر، إنما يقول لنفسه مشكلة اقتصادية بعد 6 أشهر، ينزلون على السلع الغذائية يشترونها كلها. هو ده اللي يقول المسلم من وراء ما يسمع. حركات 6 أبريل وأكتوبر والرطوبة والحركات الجديدة التي ظهرت أنك بتتلقى 126 مليار دولار للتمويل في أسماء هنا، ف تلقى التدريب صهيوني معروف. هل تتوقع ان اسماء ووائل غنيم المتدربين صهيونية يوصحون لجائزة نوبل؟ ويأتي بعض الشيوخ السلفية ويقول وائل غنيم كان سلفيا، لماذا ترشح دول الكفر هؤلاء لجائزة نوبل؟ لأنهم يستحقونها فعلا. هنا وثيقة من فرد بترجمة مان شراف كوتليكس عن مبارك، لماذا رفضت أمريكا ترشيح مبارك لفترات أخرى؟ لا تظن أنهم كانوا يريدونه على ما فيه، إنما أرادوا أشياء كثيرة كان هو عقبة ضدها على رغم ما نعلمه. هي المسألة مش مبارك عندك يساوي الصفر، هو عندهم كذلك، ولكن راجع المذكور والمنشور مع ما يفعله كان هو العقبة في تقسيم الشرق الأوسط. وأنا أعلم أن هذا الكلام سيجر علي طعنا وتجريحا، لكننا لا نبالي، هي الحقيقة بكل معانيها، هي الحقيقة. كان عقبة كأداء أمام هذا المشروع، ليس بصفته إسلاميا لكن بصفته عربية، والأشياء السياسية كان يعلمه، فكان لابد من الإضاحة به، ولابد من الإحاطة بمصر، فكان لابد من الخيار العسكري في ليبيا الذي ما زال البعض يصلح به، ما زالوا يصلحون. إنها مرارة قلة الرأي وعدم البصيرة في وجود الأحداث. الأستاذ مصطفى المصري يقول عن بعض الحركات التي شاركت في الأحداث وخططت لها: تلقوا تدريبات حرب اللاعنف، تدريبات حرب اللاعنف في كتيب في منتهى الخطورة اسمه 198 طريقة لتاجيج الصراع السلمي بمعنى قلب نظام الحر. 198 طريق لقلب نظام الحر. إذا لم ينقسم الجيش تفتيت أعمدة الدولة، منها القضاء والجيش والشرطة والأمن والاقتصاد، وهكذا ستة أعمدة. إذا لم ينقسم الجيش باستراتيجية استنزاف وحرب لا عنف وعمل شق في صفوف الجيش كما كان في ليبيا، نلجأ إلى استنزاف البلد الاقتصادية، اللي هي المرحلة التي نمر بها، اللي هي الاعتصامات والإضرابات وكذا وكذا في خلال الفترة. ده كلامهم بالوثائق. علق الشيخ خالد عبد الله فقال: عايز أركز على الحتة دي، لأن بعض الناس بتقول لك ما تتهموش المظاهرة الفئوية بأنها تبحث عن حقوقها التي انفجرت في مصر في وقت واحد. يعني الإضرابات والاعتصامات خطة ممنهجة لانقسام مصر. المعلمون والأطباء والمهندسون، عندنا هنا بالصوت والصورة حركات 6 أبريل وهم ينظمون المظاهرات من أمام الإدارات التعليمية. يقول تم ضبط 6 أبريل عند الإدارات التعليمية وتصوروا في مجلات شمس مصر، كانوا جايبين صور الناشطين وهم عند الإدارات التعليمية بينظموا الإضرابات. فيش مظاهرة طالعة إلا وراءها مخطط. أفاق الشيخ خالد عبد الله لما ذكر هذا الكلام إن الإضرابات تضر لصالح مصر. متى يفيقون؟ يوم يوكل الثور الأرض. كان يغنينا عن هذا المذهب السلف الرصين الذي تربينا عليه من تحريم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات. لكن لما وقف الشيوخ في جميع الفضائيات يقولون المظاهرات حلال، لا يستطيعون الآن أن يوقفوا أي اعتصام ولا مظاهرة ولا إضراب. كفاية تلون، حرام حلال حرام، لا يستطيعون. من الذي يوقف هذا؟ المد السلفي الحقيقي، أن السلفية تقر إبان عداها العلمي أن الاعتصامات حرام والمظاهرات حرام والإضرابات حرام. بهذا نستطيع أن نرد الناس. لكن الآن من الذي يوقف متظاهرا؟ لا يوقفه أحد. الإسلاميون يقولون المظاهرات حلال، مجلس العسكري يقول عد بالعضايا، البلاد كلها قوم. من الذي يوقف مفردا أو معتصما أو متظاهرا؟ لا أحد. وهذا كله ضمن خطة ممنهجة. شيخ خالد عبد الله وهؤلاء يتكلمون كان يفعل هكذا. انظر إلى هذا التعبير، يريد أن يقول مصيبة. هل ترى على ما يدل هذا المشهد؟ يعبر عن ماذا؟ يعبر عن ماذا أيها الأخوة؟ إنها مأساة حقيقية أن نقع في الوحل ثم يفيق المرء. بعدما صارت مصر خرابا صاروا ينشرون هذا الكلام. اسمع عليهم يقولون المرحلة الثانية في مصر الفتنة الطائفية على غرار ما حدث في العراق. إن لم يجدوا السبب لانشقاق الجيش، وهذا لم يحصل في مصر، انشق الجيش في ليبيا وخلصت المهمة، وطلع برناردو ليفي مع الاثنين ليقولوا احنا حققنا اهدافنا في ليبيا وخلصنا عليها وسوريا قادمة وجربنا نخلص عليها، والكلام ده موثق في اسامينا. طبعا انا اقرا بالعامية لان ده نص كلام المتحاولين. شوف ماذا يقولون، خلصنا على ليبيا وطلع على سوريا، ونحن في مصر نهدد ونصفر ونقول للثوار تقدموا، الحرية قادمة، النصر قادم، الإسلام قادم. دي وثائق نشرها شاهد من أهلها، نشرها الذين ضارت الثورة وكانوا ثورة يقول الثورة المباركة وثورة يقول الثورة المجيدة، وما زالوا يبارحونها. يقولون الموضوع في منتهى الخطورة، محبوك تماما، استنزاف اقتصادي عشان لما تدخل في حرب المواجهة قادمة قادمة من خلال الوثائق التي بايدي هؤلاء الضيوف. قالوا المواجهة يعني الحرب قادمة لا محالة، المواجهة قادمة قادمة، زي ما قال البرادعي التغيير قادم لا محالة، زي ما طلعت كونداليزا رئيس قبل الثورة بستة شهور أعلنت عن مشروع الشرق الأوسط الكبير والفرض الخلاقة، والناس كأنها مغيرة. أنا مش قادر أفهم الناس، مش قادر أستوعب الموضوع. فين الكتاب؟ فين المفكرين؟ فين الناس الكبار؟ فين الأمناء في المجتمع اللي كانوا بيحذروا من هذا الموضوع؟ يقول الشيخ خالد عبد الله فين الشيوخ؟ فين الدنيا؟ فين اللي بيحبوا مصر؟ انظر كيف يصرخون، كيف يصرخون؟ فين الشيوخ؟ الشيوخ ما زالوا على المنابر، ما زالوا يتكلمون بهذا. يقول فين الشيوخ؟ انا اريك هذه كلمه هذا اللي بيحب مصر. هذه كلمة نشرتها أيام الأحداث قبل أن يتنحى رئيس المصر. أين كنا؟ كنا على المنابر، كنا نتكلم من حق، لكن هل كانوا يقبلون؟ الآن يبحثون عنا، ماذا كانوا يصنعون معه؟ يشكبون علينا ويتهموننا بالعمال. هذا الكلام للشيخ العبيلان نشرناه قبل أن يتنحى رئيس المصر. يقول الشيخ العبيلان: لما سئلنا عندما وقعت أحداث تونس، ذكرنا أن هذا المخطط دبره أعداء الإسلام لضعاف المسلمين وتفريق كلمتهم وتفتيت شملهم، ومن ثم استغلال ما شاءوا منه، ومن ثم يجب على المسلمين أن يتنبهوا لما جاء في كتاب الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وانتم لو تكفرون كما كفر. وهذا هو الواقع في مصر الآن. ذكرت لكم أن هذا مخطط، وجاءنا يؤكد هذا كما قال تعالى: وشاهد الشاهد من أهلها. فإن إحدى أكبر الصحف البريطانية اليوم ذكرت في الصفحة الأولى أن ما يجري في مصر قد خطط له في عام 2008، وحط لإسقاط النظام المصري وعلى مصير رئيس مصر في عام 2011، وهذا مخطط لن ينتصر على مصر، فتنبهوا لهذا. هذا قرأته على منبر مسجد السائح في أول جمعة وقعت المظاهرة، فهل قابلوه بالقبول أم قابلوه بالرفض؟ هل كان الشيخ العبيلان عميلا لأمن الدولة؟ هل كان يستعمله النظام؟ لكننا قلنا وعلى نفس المنبر، وإن لم تعجب هذه الكلمة أناسا، لكننا قلناها وما زلنا نقولها، إن الفتن إذا أقبلت رآها أهل العلم، وإذا أدبرت رآها الناس أجمعون. هكذا رأوا الفتنة بعد مضي 8 أشهر على الأحداث. الفتنة الطائفية تسير سير الحديث، ده المخطط الثاني. في نفس البرنامج نشر الشيخ خالد هذا الكلام، لأنك المرحلة الثانية المخطط الطائفي في مصر، أحداث الكنيسة التي فيها، ده كلام القصد الذي نشره الشيخ خالد. ماذا يقول القصد النصراني؟ يقول المطالب: المحافظ يقدم استقالته ويقبض على الجنان والكنيسة تبني، والمشير في ايده يعمل كده. لو ما عملش كده هو عارف ايه اللي ممكن يحصل، هو عارف ايه اللي ممكن يحصل، ضعتها خطوطا وفوقها خطوطا لتعلم كيف يسير المخطط الطريقي في مصر. والمحافظ لو ما قدمش استقالته مسافة 48 ساعة هيموت موت الشميع. المحاور يقول للقصر، بيقوله مش كنيسة، فقال كنيسة والمحافظ كذاب، ويجي وجهني وانا اديله بالفريج، قد المحافظ بالفريج كذاب وحط صبع في عينه. ده منشور وعرضه الشيخ. ما معنى هذا؟ استفزاز. الخطة تسير سيرا حديثا، كيف تقوم الفتنة الطائفية؟ من نحو مثل هذا الكلام لازم يحصل تحليل وإثارة حتى تتدخل بعض الحركات الإسلامية، والطريق طويل. يقول قلنا فين الكتاب؟ يقول وبالذات الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل نفسي استوعب هل الحرام اللي احنا بنعمله ده. بوجه كلمات للدكتور صفوة حجازي والشيخ حازم صلاح الاسماعيلي على وجه الخصوص، هل احنا نتحفظ في اطار الانتقام من النظام القديم والمطالبه بحقوقنا دون مراعاه التهديدات الخارجيه التي تمر بها البلاد؟ يقول احنا رايحين في 60 داهيه، المواجهه قادمه، المواجهه العسكريه، كل اللي بيحصل استنزاف اقتصادي، خلق فتنه طائفيه هيعملوا بعد شويه مشاكل في سيناء، تاكد بعد كده يفجروا شويه كنائس على شويه بتاع متدخل عسكريا، والموضوع ده اعلن وانتشر مقالات عنه كثيره. وروز اليوسف قالت انه في 2015 يكونوا مخلصين المشروع ومحتلين مصر. المشروع قادم قادم والمواجهه قادمه. ده كله ملخص كلمات كثيره. اخر الحلقه لذا يوجه الشيخ خالد بعدما سمع هذا بالوثاق والمحاضرون معهم وثاق كله بالافلام والصور والموثقه، يقول عايز المسلمين والشرطاء للمسيحيين، وعايز الناس كلها توحد داخلين على خطر كبير. يا دعاه الناس، يا دعاه الاوقاف، يا مشايخ السلفيه ويا الاخوان، كل الناس بقى تنظر لسان المره الثانيه في نفس الحلقه. الموضوع خطير، الموضوع مش موضوع احزاب وجاي من نسبيه وثلثين وثلث والسلم الهندي اللي دخلونا فيه. نصر تستنزف لكل القوى في اجندات، نصر فقط مستباح للجواسيس من كل حته، من ايران ومن اسرائيل ومن الاردن ومن كل مكان. ده اخر نداء في الحلقه، وهذا الملخص لحلقه طويله أذيعت من يومين. اسمعوها واسمعوها أبناءكم ونساءكم، فإن الأمر جد وليس بالهزل. ولقائل أن يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وهذا كلام رجل غير فاهم ولا يعرف من دينه شيئا. إن الإسلام لا يحابي أحد، إن النبي وأصحابه تعرضوا لهزيمة بسبب معاصي وقعت من بعض المسلمين، وما ذكر موقعة أحد وحنين عنكم ببعيد، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما هو الحل؟ أولا لا بد من حل علمي، أن يتراجع من أيد الثورة ومن ضيع الثوابت. هناك أصول للعقيدة السلفية تهاجر، ألفت كتب في مصر تقول بجواز الخروج على الحاكم الجائر. هذا خطأ باطل يخالف الكتاب والسنة وإجماع علماء أهل السنة والجماعة. هذا يوزع على الشباب، متى تنصر وأنت تخالف الكتاب والسنة؟ هناك هزة عنيفة، الثوابت تغيرت، حتى آخر شيء بسبب التعديلات الدستورية التي وقع فيها الاستبداد. وقد تكلمت حينئذ وقلت هذا لا يجوز لرجل أن يذهب، لأن الدستور خلاف الشريعة، والتعديلات التي وقعت خلاف الشريعة أيضا. زاد البناء بناء أن يكون لرئيس الدولة فترة رئاسية محددة ثم يدع السلطة. هل هذا دين المسلمين؟ هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. وهذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى الكفر. فإذا لم يكفر الحاكم لا يجوز أن ينازع ليترك السلطة. بأي نص نقول فترة رئاسية ثم يحصل تداول؟ بعض الشيوخ يأتي في القنوات الفضائية يقول إن الإنسان ما يعرفش طول البقاء في السلطة، وأنا لا أدري أي إسلام يقصدون. فإن الإسلام المبني على الكتاب والسنة، وقول علماء الأمة هذا الذي يعرفه، ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تركه. لو حكم مصر أحد الشيوخ ولم يأتي المكفر، ماذا يصنع به بعد 4 سنوات؟ وعاد انتخابه وقد لا ينجح، ثم يأتي غيره، ثم يأتي غيره بعد 4 سنوات. أين دلالة النصوص على هذا؟ السنة ضد هذا، وعمل المسلمين السنة العملية من أول الخلفاء الراشدين حتى مصر، حتى الملك فاروق، حتى الملك فاروق. ماذا عرفنا أن رئيسا ترك الحكم؟ لو كان الإسلام يعرف ما يسمى بتداول السلطة، لماذا خرج الحسين على يديه وقتل؟ كان من الممكن أن يقال تداول السلطة يبقى يزيد في الحكم 10 سنوات ثم يخير الناس ليحكم الحسين. لماذا سفكت الدماء؟ لأن ليس في الكتب نصوص تدل على ما يسمى بتداول السلطة. وهذه أقوال علماء الإسلام. هذه فتاوى شيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي عام المملكة وشيخ النبات الإمام الكبير، يقول الجمهورية وناس الجمهورية، تعرف المملكة الملك يظل الحاكم في الحكم حتى يموت، دي الملكية. أما الجمهورية انتخابات وتغيير للرؤساء. يقول الجمهورية ليست شرعية، هذه باطلة باطلة باطلة، خلاف المحمدية وخلاف الصحابة وما عليه المسلمون، هذه فرنجية محضة. ده كلام علماء المسلمين. لكن لما قلنا له صرنا من عملاء أهل الدولة، لمجرد أن مجموعة من الشيوخ أيدوا ما وقع، صار الناس يعرفون الحق بالكثرة، بالديمقراطية، بالعدل، لا يعرفونه بالدلالة. وهذا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه يقول: وإذا قرأت تاريخ المسلمين من زمان أبي بكر إلى زمننا هذا، إلى زمننا هذا، يعني في بعض الناس يقول لك يفضل في الحكم على طول أيام الخلاف، لا أدري كيف ينظرون إلى واقع النصوص. تجدهم يختارون خليفة ولا يوجد عندهم 5 سنوات ثم بعد ذلك انتخابات، بل خليفة إلى أن يقتل أو يعزل أو يبقى إلى أن يموت. فهذه سيرة المسلمين، وهي السيرة التي يؤيدها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كل 5 سنوات انتخابات فهذا تقليد لأعداء الإسلام، لأنهم علمانيون ما عندهم كتاب ولا سنة. أما نحن فعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب مقبل يمن وليس عميلا لأهل الدولة بالطبع، لأنه يمن، والشيخ محمد بن إبراهيم سعودي وليس عليه الدولة الضبع. هذا مجلد التوحيد المصري، مجلد التوحيد سنة 1421 من نحو 11 أو 12 سنة. مقال في عادة نماذة للشيخ صفوت الشواذي رحمه الله تعالى يقول: تداول الصدفة مفهوم غربي نشأ لا علاقة للإسلام به، ويعني باختصار تحديد مدة الرئاسة للحاكم ثم إجراء انتخابات يسمونها نزيهة لإتاحة الفرصة للرئيس الآخر، وبعضهم كأمريكا يحدد مدة نهاية الرئيس للرئيس لا يجوز له الاستمرار بعدها. وقال مثل ذلك الأحزاب حزب حاكم وحزب أحزاب معارضة ثم يتبادلون المواقف، والإسلام يحرم على المسلمين أن ينقسموا الأحزاب ويقول لهم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وسورة الأحزاب في القرآن فيها دليل واضح على ما يقول لا نقول. أما استبدال الحاكم بحاكم آخر فلا يقره الإسلام على إطلاقه، ولا يجوز القيام بانقلابات ولا ثورات ولا محاولات لقلب نظام الحكم. ده كلام نشر في مجلة التوحيد التي تربى الناس عليها. كيف صار الآن هذا باطلا؟ كيف صار الآن هذا باطل؟ ألم يكن في يوم من الأيام شيخ صفوت الشواذي الرئيس العام لأنصار السنة ألم يكن إماما كبيرا مبرزا؟ ألم يكتب هذا ويقرر هؤلاء الشيوخ وقتها؟ لماذا لم يرد على الشيخ في ذلك الوقت؟ لماذا لم يرد عليه وينبهه على خطئه؟ لماذا لم نسمع وقتها إن هذا كلام خطأ؟ وهو يقول تداول السلطة مفهوم غربي لا علاقة للإسلام به. لماذا صار الآن هو الإسلام؟ لماذا؟ ألم تكن هذه المجلة هي التي نتربى عليها؟ ألم يكن الناس ينتظرونها ويعدون الأيام لقراءتها؟ كل هذا صار اليوم باطلا. إنني جمعت منذ أن نشأت المجلة إلى اليوم عشرات النصوص من مثل هذا النص تدين كل الأحداث التي وقعت، وسوف يوزع عليك تقرأ كأنهم يفتون في الأحداث. ما من قضية واقعة إلا وتكلموا عنها قبل ذلك وحرموها. كيف كان هذا فيما مضى دينا وحقا صار اليوم باطلا، وصار من يقوله اليوم عميلا؟ هذا ينصر المرء به؟ فليخرجوا في كل الخلوات ويردون على مجلة أنصار السنة ويتهمون الشيخ صفوت بالعمالة لأنه قال إن تداول السلطة مفهوم غربي، ويرد على كلامه كلمة كلمة. أما أن يمر كلام يعتقده الناس ثم يظهر بعد ذلك أنه باطل، كيف تنصر أمة هذا دينها؟ هذه المحنة يتحملها أهل الدين. يا رجال الدين يا منح البلد، من يصلح المنح إذا المنح فسد؟ إن علينا مسؤولية كبيرة أن نتراجع تراجعا علميا حتى نرد هذه الجماهير إلى حوزة الشريعة، فنعود لتحريم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات لأنها بوابة مصر إذا كثرت الإضرابات كما حدث مظاهرة مليونية تسجيل عند السفارة راجع قانون أمن الدولة قانون الطوارئ. أي اعتصام ممكن يحصل فيه تفجير، وهذا هو المناخ الذي يتدخلون فيه لإحداث الفتنة في الطائفين. لا يرد الجماهير إلا الدين، إذا ضل الشيوخ لا يحرمون المظاهرات كيف تكون؟ لا يستطيع المجلس العسكري أن ينفذ قوانين، يخرجون في مظاهرة للاعتراض على القوانين، يقول لك نريد أن يتغير قانون تجريم الاعتصام. من الذي يرد الناس؟ الدين. كلمة حرام، كلمة لا يجوز. فإذا صارت البلد صافية لا اعتصامات فيها ولا إضرابات، استطاعت الدولة ممثلة في الجيش والشرطة أن يظهروا المؤامرات ويقبضوا على الجواسيس. لكن إذا صارت البلد خليطا استطاع الناس أن يفعلوا ما يريدون. إذا هاد الناس دخل الجواسيس ورجال المخابرات الأجنبية، أي بني آدم يستطيع أن يقتل أي رجل لتقوم أحداث فتنة الطائفين. لكن لو رجع الناس إلى منازلهم استطاعت البلد أن ترى حجم المؤامرة وتقف لها بالمرصاد. فإذا رد الجماهير علميا كان هذا هو البوابة الأولى، التوبة إلى الله عز وجل، لتعود الجماهير إلى حصيرة الدعوة السلفية الحق. ثم بعد ذلك يفعل الله عز وجل ما يشاء. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحن نحتاج إلى مراجعة علمية. لما وقعت المظاهرات في الجمعة الأولى قلت لك الرئيس المصري لا يخلو من حالة من حالتين، إما أن يكون مسلما عندك أو كافرا. فإن كان مسلما فلا يجوز الخروج عن الحاكم المسلم بإجماع السلف، وإن كان كافرا فالكافر يخرج عليه في حالتين. حالة الأولى توفر الشروط التكفير، ومنها أن يتفق جميع العلماء على تكفيره. فإن اختلف الناس في تكفيره فالخروج حرام. ثم وجود القدر والدليل الإسلامي بكل المقاييس لا يجوز الخروج على رئيس المسلمين، لأنك إن قلت أنا أكفره لأنه يحكم بالقوانين الوضعية، هناك من لا يكفره من علماء المسلمين، هناك من لا يكفر بالقوانين الوضعية كفر نفسه، علماء شيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني فضلا عن علماء مصر. فإذا اختلف العلماء في تكفيره فالخروج حرام حتى لو كان قول المكفر هو الصواب، لأن هناك فرق بين التكفير وبين الخروج. النبي لم يجوز الخروج إلا بقوله تروا أي كلكم. فإن اختلفنا في تكفيره فالخروج حرام ولو كان قول المكفر صواب. ده الكلام العلم، وهذا ليس من فيه، هذا كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتاب الباب المفتوح، وهو يسأل عن البيعة هل هؤلاء الحكام هي عزم شرعية أم لا. خذ بالك من الكلام الأول أن يكون الرئيس مسلما. يقول ارجع الى هذا. افتت كلمة بواح لو عندك المكتبة الشاملة على الباب المفتوح، وهات عنوان معنى البيع عند اهل العلم واقرأ هذا المقال كله. يقول لا يجوز الخروج عليه، لكن اذا قهر الولي وسلط قهر، يعني ما فيش اختيار من الشعب بالغلط، وسلط وصارت له السلطة، فهذا هو تمام البيع. لا يجوز الخروج عليه الا في حالة واحدة استثناها النبي. ارجو ان تعلم استثناها النبي، تكلم في الاحداث بالنص، لا تقل استثناها فلان وفلان. هل يجوز لرجل ان يستثني البيع النبي؟ النبي يستثني حالة واحدة هي الكفر، فيستثني بعض الشيوخ الظلم، هل يجوز؟ إلا أن تروا كفرا دواء عندكم فيه من الله برهان، والرؤيا إما بالعين أو بالقلب، الرؤيا بالعين بصرية وبالقلب علمية، بمعنى أننا لا نعمل بالظن أو بالتقديرات أو بالاحتمالات، لابد أن نعلم علم اليقين. يقول وأن نرى كفرا لا فسوقا، يعني مثلا الحاكم لو كان أفسق عباد الله لا يجوز الخروج عليه. انظر النص، لو كان أفسق عباد الله لا يجوز الخروج عليه. لو قلت إن مبارك أفسق رجل على وجه الأرض، إلا أنك لم تقل كافر، الخروج عليه حرام، هذا هو الإسلام. اللهم إلا أن يكون لك دين آخر. ده كلام الشيخ محمد الصادق. يقول القيد الثالث كفر البواحي، والبواحي الواسعه التي ليس فيها شجر ولا مبر، لا بد ان يكون الكفر بواحا ظاهرا ما يشك فيه احد، مثل ان يدعو الى نبذ الشريعه او ان يدعو الى ترك الصلاه وما اشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التاويل. فأما ما يحتمل التأويل فإنه لا يجوز الخروج عليه، حتى وإن كنا نرى نحن أنه كفر، وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر، فإننا لا يجوز لنا الخروج عليه لأن هذا ليس بواحد. انظر ماذا يقول، لو كنا نحن نرى أنه كفر وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر فإنه لا يجوز لنا الخروج. فهل جميع علماء مصر يقولون إن مبارك كافر مرتد؟ وحين أقول علماء مصر مش مساخ الفضائيات، مش خمسة تلتهم علماء مصر، مصر من آل بأهل العلم الكتاب والسنة، من آلة بتلاميذ الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل الوديع، من آل بالعلماء الكبار. متى كان الذي يظهر في الفضائيات فقط هو العالم؟ هل كل علمي في مصر يكفر الرئيس كفر عين منتهى ما تقدر عليه ان يكفره بعضهم؟ كفره البعض ولم يكفره الآخر. يقول الشيخ لا يجوز الخروج عليه. ولا الشيخ محمد علي لأمن الدولة، فما وقع الإسلام يدينه وفتاوى هؤلاء الكرام. يقول رد على من يكفر ويرى الخروج، وليس كل ما رآه الإنسان يكون هو الحق، قد ترى أنت شيئا محرما أو شيئا معصية أو شيئا كفرا وغيرك ما يراه كذلك. أليس نرى نحن أن تارك الصلاة كافر؟ نرى ذلك لا شك. يأتي غيرنا ويقول ليس بكفر، والذي يقول ليس بكفر علماء، ليسوا ناس أهل هوى علماء، لكن هذا الذي أدى لهم اجتهادهم. فإذا كان العلماء من أهل الفقه قد يرون ما هو كفر بنظر الآخرين ليس بكفر، فما بالك بالحكام الذين بعضهم عنده من الجهل ما عند عامة الناس. يعني إذا كان بعض الناس بعض أهل العلم يرون أن تطبيق أن الحكم بغير الشريعة ليس كفر ردة، ويقول الشيخ ليس عندهم هوى، فما بالك برئيس الدولة. يقول المهم أن هذه المسائل مسائل صعبة وخطيرة، ولا ينبغي للإنسان أن ينساب وراء العاطفة أو التحييد، بل الواجب أن ينظر بنظر صاحص متأنٍ متروض وماذا يترتب على هذا الفعل. ليس المقصود أن الإنسان يبرد حرارة غيظه فقط، المقصود إصلاح الخلق، وإلا فالإنسان لا شك أنه يلحق أحيانا غيره ويمتلئ غيظا مما وقع أو وقع من بعض الولاة، لكن يرى أن من المصلحة أن يعالج هذه المشكلة بطريقة آخر غير التهييج. ده كلام الشيخ في حكم الخروج على الحكام، وكلام كل العلماء حتى الذين يكفرون بالقوانين الوضعية كفر رد، لأن فرق بين المسألة وبين الخروج. الخروج النبي يقول تروا الكل أن يجمع العلماء أن فلانا كافر بعينه، فإن اختلفوا فقال بعضهم أكفره وقال بعضهم لا أكفره، فهذا لا يجوز الخروج عليه. حينئذ الذي وقع لا يجوز علميا، لا يجوز علميا. وثانيا لو كان يجوز الخروج على حاكم مصر علميا لكانت المصلحة والمفسدة التي يتكلمون بها تدل على عدم الجواز، لأنك في ذلك الوقت إذا أسقطته دخل عدوك، لأن الآن هناك خطر، لست أنت الذي حرقت الجماهير، حرق الجماهير غيرك. فلو كان الرئيس المصري يستحق علميا أن يخرج عليه لكان ليس هذا الوقت، لأن هذا الوقت إذا انهار في الدولة دخل أعداؤنا وسيطروا على مصر وتنقسم الدولة بما يفرح به العدو. سيناريو الذي قيل في الحلقة أنه يحتل سيناء، كيف يفعلون يحتلون فلسطين؟ أنك تبقى دولة، دولة كانت سنة 82. طيب لما تبقى دولة وتدخلها إسرائيل مصر لا تستطيع أن تتدخل لأنها صارت دولة مستقلة كما لم تفعل في العراق. انظروا إلى الخطر، يحركونه ليذهب الرئيس الفلسطيني إلى مجلس الأمن عشان يعمل إعلان دولة. فإذا أعلنت وصارت دولة مستقلة لها زيادة ثم دخلوها، لماذا تتدخل مصر؟ لا تستطيع أن تدخل في سيادتها. وحينئذ يحاط بمصر عسكريا من ليبيا ومن فلسطين، ثم يأتي دور المواجهة التي تكلموا عنها وقالوا المواجهة قادمة قادمة، لا محالة. أفيقوا، ليس الوقت وقت تحزب ولا انتخابات، إنه العدو يسعى بكل خيره ورجله لاستباحة بيضة الإسلام. ونعم قد يمكن له إذا لم نقم بالشر إن تنصر الله ينصره. في سنة 317 هجرية دخل الإسماعيل الناصري النصيري دخل إلى البلد الحرام يوم ابتغت المعاصي على بلاد المسلمين وأعلن النبوة عن نفسه ووقف على المنبر هناك يقول خذ الدف يا هذه والعبي وبثي محاسن هذا النبي. تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرض. لكل نبي مضى شرعته وهذه شرائع هذا النبي. لقد حق عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعبه. ثم أخذ الحجر الأسود وقال لو كان له رب لمنعه ومضى به إلى اليمن. لماذا فعل للمسلمين هذا؟ لأنهم ما قاموا بالشر. لا تركن إلى قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فإن الله عز وجل يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عزيز قادر على النصر لكنه حكيم لا ينصر من لا يستحق. إن الخطر عظيم وأوله أول الدفع أن تحذر من الفتنة الطائفية. قد يبادر بعضهم بسب النبي من النصارى على الفيسبوك وهذا بداية جر لأحداث انتساب حتى يستفاد بعض المسلمين. فإذا وقع شيء يدعوك إلى قتل النصارى وقتالهم فلا تفعل وقل ما تعرفه لأهل العلم وللجيش وللشرطة فإنهم لا يحركوننا إلا بسير ممر يوضع القلب. قد يسبون نبينا لأنهم يعلمون أننا دعاة الدنيا كلها من أجل. فقد تسمع في الأيام المقبلة ما تهتز له الجبال لتحريك الفتنة الطائفية. فإذا سمعت شيئا أو رأيت فلذ بأهل العلم وخاصة الجهات الرسمية حتى نفوت الخطوة على أعدائنا. إنهم يتجرؤون بهذه الخطوة حتى يصلون إلى ما يريدون. وثانيا ينبغي أن تتواصل الجماهير مع الشرطة. لابد أن يحصل من التواصل لأن القطيعة بينهما هي الفجوة التي يدخل من خلالها العدو. لابد من التواصل لأن العدو واثق بالرصد. وثالثا لابد من التحذير صباح مساء من الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات وبيان حكم الله ورسوله فيه حتى نمد الجماهير عن هذا الخبث الذي هو لبنة في بناء مصر. وينبغي على الناس أن يعودوا إلى دينهم وأن يتعلموا كيف يبنى الدين. وسوف نذكر الخطوات العملية الشرعية للوصول إلى تحكيم الشريعة حتى تعلم أن الإسلام به كل حل خلاف هذا التهيج السياسي الذي تعيشه مصر. أيها الإخوة الكرام لا تستهن فإن من عادتنا الاستهانة. ولا تستبعد سنة 2015 لا تنم فإن عدوك لا ينام. قلت قبل ذلك وسأقول إن معركة 67 نشرت على صفحات الجرائد ووقعت كما نشر اليهود عن ذلك؟ أجابوا بجواب في غاية العجب يجلي لك واقع المصريين. قال: العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. كذلك هذه الخطة منشورة، فما تقل هذا الكلام وتستهل إذا قلت ويمكرون ويمكر الله؟ فخذ بأسباب النصر حتى يمكر الله لك ولا يمكر بك. لا تستهل بصغيرة إن الجبال من الحصى. وقديما قال في العرب: إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، فكيف وعدوك غاصب مع القوة والإعلام والسلطة ونحن ضعاف متفرقون شراذم لا نعي شيئا ولا نعقل؟ أهل الحق فينا أنجم من الكبريت الأحمر، غثاء كلنا كغثاء السري إلا ما رحم الله عز وجل. أيها الإخوة، هذه شهادة مؤيد للدورة. وقد نبهت قبل ذلك، اختلفت المواقع ما بين مؤيد ومعارض، والنتيجة واحدة، أصبح هذا على مواقع الإنترنت. الخطة واضحة، يعلمونها جهارا نهارا. فهل نفيد؟ هل نرجع إلى قواعدنا؟ هل نراجع إسلامنا؟ أم نظل كما نحن ندعو للأحزاب والانتخابات ونظن أن هذا هو الطريق؟ إنهم يريدون هذا. أن ننشغل في الدعوة الحزبية والانتخابات، وليس هناك انتخابات على هذا المخطط إلا إن شاء الله. بدل ما العلماء يهيجون الناس ويبصرونهم، لا، انصرفنا لقيام الأحزاب والانتخابات والكتل، ونحن غافلون هم يعملون. ولا يغرنكم تشهير مشجر ولا قول قائل: هذه أعمالة لأمن الدولة. ولا أقول قولة أسأل الله أن تكون حقا: إن الرجل لا يعرض عرضه إلا لشيء جليل. أين هي الدولة التي نوالئها؟ لقد علم الناس ممن يسمعون لي من سنوات، لم يكن في المحافظة من تشد له الرحال في حدود ما أعلم إلا المسجد الذي أخطب فيه. ولقد علم الجميع أنني لو باركت الثورة لصرت فارس الصعيد، ولو كنت باستقرار الشيوخ الذين يد الثورة ونزلوا في أسيوط لحملت على الأعناق، لكنني احتملت المقالة التي أعتقدها، وعرضت عرضي لتجريح الشيوخ أن يقف بعضهم على قناة الحكمة الفضائية فيقول: محمد كمال يقول اسمعوا واطيعوا ولو قادكم بالتوراة. وهذا ما قلته قط، وما تلفظت به يوما، والمحاضرة مسجلة صوت الوصول. فضلا عن تشهير الناس وعن تفلت بعض طلباتي عني وأن وزع من الصوانات فيها كذب وتجريح، لماذا يبقى المرء وحده يتعرض كل هذا؟ لثناء ضابط في أمن الدولة ما يقول: إنما يتعرض المرء لمثل هذا وأشد ليوم يلقى فيه ربه، يوم يلقى نبيه على الحوض غير مبدل. هذا الذي يثبت المرء، وأنا أسمع كل يوم تجريحا مختلفا وطعنا وتشغيبا وتشويها، لكنني اقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ويصبرني مقالة ذكرها الإمام أحمد في مقدمة كتابه النافع الرد على السلابقة والجهلية، افتتحها بقول: الحمد لله الذي جعل في كل فتوة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يصبرون منهم على الأذى، يبصرون بكتاب الله أهل العمى، ويهدون بكتاب الله من ضل إلى الهدى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، ومن تائهم ضال قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. نعم، ما أحسن أثر أهل العلم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. لكن أنا لأصبر، فإن يوم الحسنات والسيئات قادم، ورب كلمة صدرت من مشغب كانت سببا في دخول الجنة. إن كلمة قالها عبد صالح في فاسق عاصم قال له: والله لا يغفر الله لك، فكانت سبب دخوله الجنة. فما ندري، لعل كلمة مشغب يقول له الله عز وجل: أحبطت عملك وأدخلته الجنة. فلا ندري كيف يدعو ربك وربك العدل. فلا يخجلن في عرض أحدكم كلمة مشغب، ولا جرح جارح، ولا طعن طاعن. فلو كنا حقا عملاء لأهل الدولة ما خير هذا الحق باطلا. لو قال لك وزير الداخلية شيخ محمد الصالح العثيمين يقول: المظاهرات حرام، فهل يكون قول الشيخ باطلا لأن الذي احتج به وزيرا للداخلية؟ اللهم قد بلغ، اللهم فاشهد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها. اللهم بلغنا شفاعة نبيك، أوردنا حوضه يوم القيامة، أدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومن تدبير أعداء الدين. اللهم احفظ الإسلام في كل أرض وفي كل حين. اللهم انصرنا على أعدائك، اللهم لا تمكنهم من رقابنا ومن دينك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.